اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.